Love you.

ولا تحسبن

عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا يا رب عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك يا لك تبت يا الله فاقبل توبتي أنت الكريم أنت الكريم أنت الكريم لك تبت يا رحمن لك تبت يا رحمن فاغفر زلتي واجعل صيامي خالصا وصلاة أنا مذنب أنا مخطئ أنا نادم أنا مذنب أنا مخطئ أنا نادم فأجر غريقا في دجى الظلمات أنت العزيز أنت العزيز المرتجى يا خالقي وأنا الذليل فأصلحن حياتي أنت القوي أنت القوي وفي يديك أمورنا وأنا الضعيف إليك ربي آتي أنت الغني أنت الغني وفيض جودك قد سما وأنا الفقير وأنا الفقير فجد من الخيرات أنت العلي ومنك كل سعادة فاكتب لعبدك أكرم الجنات. أنت العلي ومنك كل سعادة، فاكتب لعبدك أكرم الجنات. أنا جئت بابك والذنوب بداخلي، أنا جئت بابك والذنوب بداخلي، أرجو الهداية قبل يوم مماتي. أنا جئت بابك والذنوب بداخلي، أرجو الهداية قبل يوم مماتي. أنت القدير، أنت القدير، وبحر عفوك زاخر، فامنن على العاصي من الحسنات. أنت القدير، أنت القدير، أنت القدير، وبحر جودك زاخر، فامنن على العاصي من الحسنات. أنت القدير، أنت القدير، أنت القدير، وبحر جودك زاخر، فامنن على العاصي الحسنات. إن لم تكن لي غافرا، إن لم تكن لي غافرا، من لي إذن؟ أنا مذنب، أنا مذنب، يا غافر الذنب. مولاي يا قهار، جئتك نادما متضرعا، يا حي بالدمعات. مولاي، مولاي، مولاي، مولاي، مولاي، يا قهار، جئتك نادما متضرعا متذللا، يا حي بالدمعات، يا رب، يا رب، يا رب، صل على الحبيب محمد.

وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ بلال مختار الذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات الدينية، وذلك من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. وعلى الفور قام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، المسلم الحق هو من يسلم أموره إلى الله خالصة له سبحانه وتعالى. يقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المسلم الحق هو الذي يفر إلى ربه طالبا رضاه: وعجلت إليك ربي لترضى. فقلة الرضا سبب لتعاسة الإنسان في هذه الحياة، فمن ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. فالرضا مستمعين الكرام يفرغ القلب لله سبحانه وتعالى، والسخط يفرغ القلب من الله. وقال الشافعي في الرضا: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا بما حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. فألن كلامك أخي المؤمن لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وكن جوادا كريما، وبت لربك ما استطعت قائما، خاشعا ساجدا، لتحظى في الجنة بغرف من فوقها غرف مبنية. مستمعين الكرام، فرغ الحاضرون هنا في رحاب مسجد السيدة زينب بالقاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ محمد جمال. الآن نبقى مع فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إلى ربها نظرة.

اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واحفظ بلادنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها على أسماعكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ الدكتور محمد جمال عبد اللطيف إمام المسجد، كان معنا قارئا القارئ الشيخ طه النعماني، ومبتهلا الشيخ بلال مختار. نقلها لكم من هندسة الإذاعة الخارجية زميل محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس محمود الشيتي محمد كمال هاني سليمان. أخيرا مستمعينا، أنقل لكم تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من التخطيط الديني بالإذاعة، وهذه تحياتي فؤاد حسان. حتى يضمنا لقاء جديد، لكم التحية والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الاثنين الخامس من شهر ربيع الآخر لعام 1441 من الهجرة، الموافق لليوم الثاني من شهر ديسمبر لعام 2019 من الميلاد.